السلام عليكم ورحمة الله. لا الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب إنا نسألك عيش السعداء ونسألك موت الشهداء ونسألك الصبر على البلاء ونسألك الرضا في القضاء ونسألك الشكر عند الرخاء. وأشهد أن لا إله إلا الله ينادي على عباده في عزة وكبرياء فيقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إلهي إلهي إلهي يا رب بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فرحا ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب يا رب يا رب قد أذنبت فاغفر زلتي أنت المجيب لكل من ناداك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان ينساب في أخلاق أرق من النسيم وأنظر من صفحة الروض الوسيم. اسمع إلى حبيب الأمة وكاشف الغمة وهو يقول طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. طوبى طوبى أي فوز عظيم هنيئا لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. طوبى طوبى لمن أمسك الفضل من قوله وأنفق الفضل من ماله. طوبى طوبى لمن عاشر أهل العلم والحكمة وخلق أهل الذل والمسكنة. سيدي سيدي سيدي أبا القاسم أبا القاسم يا رسول الله أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك وخفضت دين الشرك وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون وما عسى ان تجمع الكتاب من معناك صلى عليك الله يا عالم الهدى. ما هبت النتائج وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. معاشر الاخوة الاعزاء، مع الدرس 71 اقدم لحضراتكم حلقة جديدة في سلسلة مميزات العالم العامل الذي يخشى الله. ولقد صدق ان قلت لحضراتكم لكي يصلح الله حال المجتمع فلا بد له من قيادة قدوة، ولا بد ان يكون علماؤه يخشون الله ولا يخشون احدا الا الله. واليوم اتكلم عن الركن الثالث من اركان العلماء العاملين الا وهو الطهارة. الطهارة، الطهارة بأوسع معانيها طهارة اللسان وطهارة اليدين وطهارة الذيل. طهارة اللسان من الكذب والغش والرياء، طهارة البطن عن أكل ما حرم الله، من نبت باسمه من حرام فالنار اولى به. طهارة اليدين ان تمتد الى ما يغضب الله. طهارة الذيل، طهارة الذيل من النجس والدنس والزنا. العالم الصادق هو الذي طهرت يداه من الرشوة وقهر غيره من الدنس. وتعالوا بعد هذه المقدمة ايها الاخوة لاستعرض امامكم نماذج من العلماء الذين عرفوا الله فاحبهم الله، ولما احبهم الله لم يخشوا احدا الا الله. طهرت قلوبهم وظلت عامرة بذكر الله، وكان احدهم يقول لرب العزة لما علمت بان قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك حتى لم ادع مني مكانا خاليا لسواك. تعالوا تعالوا مع العارف بالله ابي حازم، اسمحوا لي ان ارفع الستار عن هذه الشخصية الفذة الفريدة لأبين لحضراتكم كيف كانت صلة العلماء بالامراء. كانت صلة لا غش فيها ولا رياء، انما كانت رأس مالها المودة والنصيحة لله. ابو حازم كان احد العلماء العارفين بالله، استدعاه امير المؤمنين سليمان بن عبد الملك احد امراء الدولة الاموية، ولما دخل العالم على الامير وجه الامير اليه هذه الاسئلة. قال له يا ابا حازم لماذا نكره الموت ونحب الدنيا؟ ماذا قال العالم؟ ان اجابة العالم لو انها القيت على جبل اشم لتحرك الجبل من مكانه. يا ابا حازم، يا ابا حازم، لماذا نكره الموت ونحب الدنيا؟ فماذا قال؟ قال يا سليمان لأنكم عمرتم الدنيا وخرفتم الآخرة. ومحال أن يحب الإنسان الخروج من العمار إلى الفراغ. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد حرف الآخرة نبذه في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذا رد يرد به على امير المؤمنين، يرد به على رجل كان يحكم امبراطورية مكرمية الاطراف بعيدة المدى تمتد حدودها شرقا من الصين وغرقا الى مشارف باريس، وتمتد حدودها من حدود سيبيريا شمالا الى المحيط الهندي جنوبا. لم يكن سليمان بن عبد الملك يومها يحكم مصر وحدها ولا افريقيا وحدها، انما امتد ملكه الى اوروبا نفسها. ومع ذلك يقف امامه العالم ليرد عليه بهذه الاجابة الصارمة القاطعة: يا سليمان انكم تكرهون الموت وتحبون الدنيا لانكم عمرتم الدنيا وخرفتم الاخرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها. لم يقل ما يشاء لمن أراد، إنما أسند المشيئة والإرادة إلى ذاته وحده. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء. أين الفاعل؟ الفاعل نحن. لمن نريد؟ أين الفاعل؟ الفاعل نحن. نحن من؟ نحن الله. نحن الله. المولى يتكلم باسلوب العظمة، وهل هناك اعظم من الله؟ ما نشاء نحن لمن نريد نحن. لم يقل ما يشاء ابن ادم ولا ما يريد ابن ادم. ثم ماذا؟ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مهموما مدحورا. هذا من اراد الدنيا. ولذلك اسمع، اسمع معي بخشوع، اسمع معي بخشوع الى هذا النداء الالهي: ابن ادم، ابن ادم، وعزتي وجلالي ان لم ترض بما قسمت لك فلأسلطن عليك الدنيا. لا اله الا الله. شيء عجيب، شيء عجيب. ابن ادم، ابن ادم، عندك ما يكفيك وانت تطلب ما يطغيك. لا بقليل تقنع ولا من كثير تشفع. لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب. ابن ادم، ان لم ترضى بما قسمت لك فلأصلحن عليك الدنيا. الدنيا الدنيا كلنا نريدها ونجري وراءها، وهي امامنا تجري كأنها العجوز التي زينت ليلة الزفاف الزائف، عجوز تتبختر امام عيوننا ونحن نجري وراءها ولا ندركها، ومع ذلك تنقطع انفاسنا حتى نلهف من الاحياء ثم نواصل الجري وراءها. يوم يولد ابن ادم يحتل من الارض 3 أشهر، ويوم يموت ابن ادم يحتل من الارض 10 أشهر لتكون له لحدة. 3 أشهر يوم ولد، و10 أشهر يوم يموت، فعشر ناقص 3 تساوي 7 أشهر. هذه الاشهار 7 هي التي نتشاحن من اجلها ونحقد من اجلها ونحسد من اجلها ويخطر بعضنا بعضا من اجلها. اليست هذه هي الدنيا؟ ابن ادم ابن ادم، انت الذي ولدتك امك باكية والناس حولك يضحكون سرورا، الناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد الى عالم تكون عبادته في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ابن ادم ابن ادم، وعزتي وجلالي المولى يقسم، المولى يقسم وعزتي وجلالي، ان لم ترضى بما قسمت لك فلأصلحن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البريه، لا ينالك منها الا ما قسمته لك ولا ابالي ولا ابالي. الله الله. الدنيا اذا حلت او حلت، الدنيا اذا كست او كست، الدنيا اذا اينعت نعت، الدنيا اذا اوجفت جفت، الدنيا اذا جلت او جلت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات لما علامات. ايها السادة ايها السادة الاعزاء، نحن الان في قصر سليمان بن عبد الملك، وامامه العملاق، امامه عملاق من عمالقة الاسلام. سليمان يسأل: يا ابا حاتم، لماذا نكره الموت؟ لماذا نكره الموتى؟ هذا سؤال حائر على شفاه القلب. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، العيش نوم والمنية رقضة والمرء بينهما خيال ساري، ومكلف الايام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار، جبلت على كدر وانت تريدها صفوا من الاحزان والاكدار، بينا يرى الانسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الاخبار، جاورت اعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. لماذا؟ ابا حاتم، ابا حاتم، ابا حاتم، لماذا نكره الموت؟ قال ابو حاتم بلسان الواثق اليقين وقال بمنطق الحق المبين: لانكم عمرتم الدنيا وخربتم الاخرة. ولذلك اتدري يا اخ الاسلام ماذا تقول الروح بعد موتك؟ ترفرف الروح على نعش الميت وتنادي: يا اهلي، يا ابنائي، لا تغرنكم الدنيا. الروح، الروح بعدما تخلصت من المادة المظلمة المعتمة تنادي: يا اهلي، يا ابنائي، لا تغرنكم الدنيا، فقد جمعت المال من الحلال والحرام وتركته لكم تتمتعون به واسأل عنه وحدي امام الله يوم القيامة. دنيا وانت جثمان صامت، اين بصرك؟ اين يداك؟ اين رجلاك؟ اين سينتك؟ اين سلطانك؟ اين غرامتك يا ابن ادم؟ نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. اين الاكاثرة الجبابرة الاولى جمعوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا؟ من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحظ ضيق؟ خرص اذا نودوا كأن لم يعلموا ان الكلام لهم حلال مطلق. خرص، خرص اذا نودوا كانوا وهم احياء اذا خطبوا امام الشعوب خطبوا الساعات الطوال دون ان يذكروا الله مرة. نسوا الله، نسوا الله. كان احدهم اذا خطب الساعات الطوال لا يجل اسم الله على لسانه مرة. اين هم الان؟ اين هم الان؟ وما كبر القبة منكم ببعيد وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. يا ابا حاتم، كيف حال قدوم الناس على ربهم؟ سؤال سليماني واجابة حاتمية. كيف حال رجوع الناس الى الله؟ قال ابو حاتم: يا سليمان، رجوع العبد الصالح الى ربه كرجوع الطفل التائه الى احضان امه. الله، رجوع العبد الصالح الى ربه كرجوع الطفل التائه الى احضان امه، الى احضان امه. انا من انا؟ انا في الوجود وديعته. انا من انا؟ انا في الوجود وديعة وغدا سامضي حافرا في رحلتي. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا فرحا بفضلك يا مهيمن زلتي. رجوع العبد الصالح الى عبده كرجوع الطفل التائه الى احضان امه. آن للغريب ان يرى حماه، ان روح العبد الصالح تلق في سندس اخضر وتطيب بريح المسك والكافور وتصعد بها الملائكة الى السماوات العلى. كلما دخلت سماء رحبت بها الملائكة الى ان تصل الى عرش الرحمن جل جلاله فينادي عليها الملك القدوس: خذوا روح عبدي فضعوها في سدر مخضوب وفرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. عرفت الهوى مذ عرفت هواك. واغلقت قلبي عمن سواك وقمت اناجيك وقمت اناجيك يا من ترى خفايا القلوب والاسماء معك. احبك حبين، احبك حبين، حب الهوى وحب لانك اهل رضاك. فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن عداك، واما الذي انت اهل له فكشفك للحجب حتى اراك، حتى اراك. فالحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. رجوع العبد الصالح الى ربه، الى ربه كرجوع الطفل التائه الى احضان امه، ورجوع العبد العاصي الى ربه كرجوع العبد الهارب الى سيده. قال سليمان: يا ابا حاتم ما اصدق الدعاء، ما اصدق الدعاء. قال يا ابو حاتم: اصدق الدعاء دعوة الملهوف لمن مد له يد الاحسان. الله الله الله. لا تسألن بني آدم حاجة وسر الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب، الله يغضب إن تركت سؤاله وقر ابن آدم حين يسأل يغضب. يا أبو حازم ما أفضل الصدق؟ قال: ان تتصدق بيمناك بحيث لا تعلم ماذا تصدقت يسراك. صدقة السر تطفي غضب الرب. وكانت ام المؤمنين عائشة عليها سحائب الرحمة وعليها شبابيب المغفرة. إذا أرادت الصدقة وضعت الدرهم في المسك ثم تصدقت به، فيقال لها: يا أم الطيب لماذا تمسكين دراهم الصدقة؟ فقالت: لأنني أضعها في يد الله قبل أن أضعها في يد المسكين. يرحم الله امنا، يرحم الله الصديقة بنت الصديق ان عائشة كانت اذا تصدقت على مسكين فدعا لها المسكين ردت عليه الدعوة. كان المسكين اذا قال لها بارك الله لك قالت له وبارك لك، فيقال لها لماذا تردين الدعوة على المسكين يا ام المؤمنين؟ فكانت تقول لتكون دعوتي مقابل دعوته، وتظل الصدقة خالية وخالصة لوجه الله العظيم. ايها السادة الاعزاء، ما زلت اواصل قراءة هذه الانباء من قصر سليمان. فإلى هناك سليمان يسأل يا أبا حازم من شر الناس؟ من شر الناس؟ اسمعوا إلى الإجابة تجدوها عجيبة كل العجب. من شر الناس يا أبا حازم؟ قال له أبو حازم شر الناس من باع آخرته بدنياه. لا إله إلا الله. ولذلك فإن الله تعالى سمى الدنيا ثمنا قليلا، فقال اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. المراد بالثمن القليل هو الدنيا والحكم. الدنيا، الدنيا بالامريكيتين واوروبا واستراليا واسيا وافريقيا وشبه جزيرة الهند وشبه جزيرة ايبيريا، الدنيا بما فيها ومن فيها كم تساوي عند الله؟ لا تساوي جناح بعوضة. من شر الناس؟ قال من باع اخرته بدنياه. قال فمن شر منه يا ابا حازم؟ قال ابو حازم من باع اخرته بدنيا غيره. أأقول إنها فلسفة؟ لا، فالفلسفة هي سجل الأخطاء البشرية. إذا فمن تكون هذه؟ ما تكون هذه الكلمات؟ أهي فلسفة؟ لا. أهي فلسفة؟ لا. أهي فلسفة؟ لا. أهو تسلسل؟ لا. يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ألم تسمع إلى قول الحبيب المصطفى؟ ألم تسمع إلى قول الحبيب المصطفى؟ من أخلص قلبه لله 40 يوما أجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. على لسانه. ألم تسمع إلى قول الحبيب؟ من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. أبا حازم، أبا حازم تمنى علي أعطيك. دخلت الأمور في مجرى آخر. أبو حازم متجه إلى القبلة وسليمان يريد أن يحول وجهه إلى الدنيا. أجاب على أسئلته، أراد أن يضاعف له عطاء، اراد ان يعطيه الكثير لعله يميل قلبه. فقال له تمن علي اعطي. وسليمان اذا قال استطيع ان ينفذ فهو الحاكم، تحته الخزائن والقلم في يده والقرطاس على مكتبه، ويستطيع ان يصدر قرارا سليمانيا بتعيين ابي حاتم وزيرا للاوقاف او التعليم العالي او نائبا لرئيس الدولة او رئيسا للوزراء، في سبيل ان يهز قلب ابي حاتم. ولكن ابا حازم لم يكن من اصحاب العمائم الذين يصيرون الى ارض المطار ليستقبلوا الحاكم عند قدومه، ولم يكن من الذين يركعون امام كراسي الدنيا، ولم يكن من الذين يفتحون ابواب السيارات الفاخرة، ولم يكن يجيد مسح الجوخ. لم يكن ابو حاتم كشيخنا هذا الذي وقف في احد المؤتمرات يقول لو ان احدا قطع ذنب بغلة السلطان لعاقبنا اكراما للسلطان وهيبة السلطان. يا صاحب الفضيلة، يا صاحب نظرية البغلة، عافاك الله عافاك الله. ليس بينك وبين القبر الا خطوة، ان خطوتها اصبحت تحت اصباط التراب. كفى كفى يا ابو حازم تمن علي. قال له ابو حازم لا تستطيع. قال له اطلب. قال لا تستطيع. قال اطلب. قال اريد ان تدخلني الجنة وتباعد بيني وبين النار. فتضاءل سليمان وكأنه كشعاع الشمس المتسلل من حنايا النافذة امام ابي حاتم، وهو كالشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. اتستطيع ان تدخلني الجنة وتباعد بيني وبين النار؟ قال اما هذه فلا. قال ابو حازم فدعني مع الذي يستطيع ذلك. ثم ولى وانصرف. فنادى عليه الامير وقال له متى تذكرنا يا ابو حازم؟ متى تذكرنا؟ متى تأتينا؟ متى تتردد على ابوابنا؟ متى تمدحنا؟ متى تؤلف فينا القصيد؟ متى تذكرنا يا ابو حازم؟ قال له يوم ننسى الله ولكننا لن ننسى الله. يرحم الله ابا حازم. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يضيع والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت. اعمل ما شئت اعمل ما شئت كما تدين سدان كما تدين سدان كما تعمل تجزى. ويقول كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موفق الطائعين وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، تعالوا الان لندخل مصنعا من مصانع الاله القادر قد كتب عليه. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. تعالوا لنرى يد العدالة ويد القدرة تعمل بنظام وتعمل بدقة. يقول علماء الحياة ان المواد البروتينية لها دخل كبير في تنظيم الحموضة في الدم، كما انها تساعد بقدر من الطاقة، كما انها تقوم بتكوين معظم مواد النواة الداخلة في الخلية. سألناهم بعد ذلك فما هو دور المواد الكربوهيدراتية؟ ان الله تعالى يقول ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هناك في جسمك جهاز مركزي للتنظيم والادارة، هذا الجهاز يديره ويدبر امره الواحد القهار. المواد البروتينية لها مجالها ولها جهازها، المواد الكربوهيدراتية لها مجالها ولها جهازها، والذي مرجهما جعلهما لا يبغيان. المواد الكربوهيدراتية تشمل المواد النشوية والمواد السكرية، وهي مصدر مهم لتوليد الطاقة الحرارية ليقوم الجسم بنشاطه الحيوي. فتعالوا ماذا يحدث، تعالوا لندخل المواد الكربوهيدراتية في هذا الجهاز المعقد الذي لا يعلم اسراره الا من يسمع دبيب ارجل النملة الصمراء في الليلة الظلماء فوق الصخرة الصماء. نضع المواد الكربوهيدراتية نشوية وسكرية في اقواهنا، فتقوم الانزيمات الثلاثة، انزيمات الفم والمعدة والامعاء، بتحويل النشويات الى سكريات، وبتحويل السكريات المعقدة الى سكريات بسيطة، تنزل في المعدة فتصدر الاوامر من القيادة العليا الى هيئة النقل العام داخل الجسم، وهي خملات الامعاء. فتقوم الخملات بامتصاصها لنقلها الى الدم. يصدر الامر من الواحد القهار الى الدم ان يقوم بحمل هذه المواد الكربوهيدراتية الى الخلايا الحية لاجل ان تعبئها بالطاقة. وخلايا الاف البلايين، ومع ذلك اقسم بالله ما ظلت خلية واحدة طريقها في جسمك. خلايا العينين وصلت الى العينين مباشرة دون ان تحدث لها حادثة في الطريق. خلايا الاذنين اخذت طريقها الى الاذنين دون ان تتأخر او تتوانى. ولو ان خلية واحدة من خلايا الاذنين وصلت الى خلايا العينين ما اصفرت العينان، لان خلايا الاتصال غير خلايا السمع، وخلايا السمع غير خلايا الذوق والشم واللمس. من الذي وزع الادوار بهذه الحكمة؟ خلايا السمع تعرف الطريق الى السمع. من الذي ارشدها؟ ان الذي ارشدها هو الذي اوحى الى النحل وقال لها اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. من الذي ارشد خلايا الذوق باللسان ان تأخذ طريقها الى اللسان دون ان تتعداه الى خلايا الشم في الأرض؟ انه الله، انه الله، انه الله الذي اخرج من ضرع الانعام لبنا ابيض خالصا سائغا للشاربين. الحيوان ياكل مختلف الوان الطعام، من فول الى فست الى برسيم الى حلفاء، ويمتلئ الكرش. وبعد ذلك يأمر ربك الكبد ان يتسلط بحرارته على الطعام في بطن الانعام ليهضمها، وبعد هضمها توزعت الامور الى ثلاثة اقسام. قسم ذهب الى المثانة وهو البول، وقسم ذهب الى العروق وهو الدم، وقسم ظل في الكرش وهو بقايا الطعام ورائحة الكريحة، وقسم ابيض ناصع البياض لا ريح فيه ولا تغيير، وصل الى الضراع وهو الذي قال فيه ربك وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. فرث كريه الرائحة، دم احمر قاني، من بين فرث ودم لبنا لبنا لبنا ابيض اللون لم يختلط به الدم، لم يتصل به الدم، لا رائحة له، لبنا خالصا خالصا خالصا من اللون الاحمر ومن الريح الكريم سائغ للشاربين. اذا شربته لا يقف في حلقك وانما ينزل بسهولة وبساطة. يا معاشر السادة، اما الزائد من المواد الكربوهيدراتية فقد صدر الامر من الخالق الاعلى، صدر الامر الى الكبد والى تحت الجلد والى العضلات ان تختزن الزائد، فقام الكبد باختزان الزائد في صورة جليكوجين نشا حيواني، والزائد تحت الجلد في صورة دهنيات، وهذا الاحتياطي يمد الجسم عندما يحتاجه الجسم. لا اله الا الله. اجهزة اجهزة معقدة. ثم بعد ذلك نهاك ربك عن الاسراف في المواد الكربوهيدراتية، فقال ولا تسرفوا لان الزائد من هذه المواد يؤدي الى مرض السكر، سكر في الدم، سكر في الدم. لماذا؟ لماذا؟ لان الزائد يستهلك هرمونات الانسولين فيصاب صاحبه بالمرض. ألست معي في أن محمدا كان نقيض الأطباء؟ ألست معي في أن محمدا كان سيد الأطباء عندما قال ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطن؟ ان صحفيا مصريا من اولاد الزوات ذهب الى المانيا الغربية سنة 1951 والتقى ببعض الالمان ودار بينهم حديث، فقال الصحفي المصري للالمان ان الذي اخرنا هو الاسلام، وعجب الألمان لهذه الفرية، لهذه السقطة التي لا قيامة بعدها. وقال له الصحفي الألماني ماذا تقول؟ قال ابن الزوات إن الذي أخر بلادنا هو الإسلام. قال الألماني تعال معي لنزور إحدى مستشفيات بول، وذهبوا الى احد المستشفيات وذهبوا الى غرفة العمليات فوجدوا مكتوبا على بابها ما ملأ ابن ادم وعاء قط شرا من بطنه، بحسب ابن ادم لقيمات يقن صلبة، فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. القائل محمد بن عبد الله. قال الألماني للمصري أتعرف محمدا؟ أتسمع عن محمد؟ لا إله إلا الله، ظلموا شريعتك التي نلنا بها مجدا وقالوا انها عرجاء. لو ان انسانا تخير ملة ما اختار الا دينك الفقراء. المصلحون اصابع جمعت يدا هي انت، بل انت اليد البيضاء. اتعرف محمدا؟ قال ابن السوات انه نبينا. قال الألماني يؤسفني ان يكون روح الاسلام عندنا وجسده في بلادكم. يا معاشر الساده، انه العجب، انه العجب، انه العجب لما قرأت هذا الاسبوع. اقتراح لعبقري من عباقرة مصر تحت عنوان مواطن من الدرجة الثانية، وجاء في جريدة الاستاذ المسيو جرجس موسى صبري اخنوب. كتبت جريدة جرجس يوم الاحد اقتراح لموظف في ادارة الامتحانات، قال فيه من انجب ولدا رابعا فيجب اعتباره من الدرجة الثانية، مواطن من الدرجة الثانية. ثانية، هذا الولد الرابع يحرم من مجانية التعليم ومن العلاج بالمجان. ثالثة، هذا الولد الرابع يحرم من جميع الخدمات في المجال. والظاهر ان المستر موسى يقود اليوم حملة لتحديد نفس المسلمين. الذي يرزق بمولود ويكون هذا المولود رابع المواليد ابوه يعتبر من الدرجة الثانية، يعامل معاملة اليهود، اتى بجناية لا تغتفر. ابوه يعتبر مواطن من الدرجة الثانية. ثانيا، هذا المولود الرابع يحرم من التعليم مجانا ومن العلاج مجانا ومن الخدمات المجانية. لو كان هذا الرابع كلبا ما جاز لك يا جاهل ان تقول هذا الكلام. ان الله تبارك وتعالى لم يهمل ذكر الكلب عندما قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. مواطن درجة ثانية يعامل معاملة المواطنين درجة ثانية لأنه ارتكب جناية، جنالة تغتفر. ماذا يقول لربك؟ ماذا نقول لله؟ ان مجرد التفكير في تحديد النسل اعتداء على حق الله، لان الله تبارك وتعالى قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هذه الآية فيها أربعة أفعال، فعلان ماضيان وآخران مضارعان. فعلان ماضيان الخلق والرزق، خلقكم ثم رزقكم، يعني فرغ من رزقكم قبل أن تولدوا، خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. لما اراد ان يعبر عن الرزق لم يقل خلقكم ثم يرزقكم، انما قال خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ثم يميتكم فعل مضارع، ثم يحييكم فعل مضارع. اما الخلق والرزق ففعلان ماضيان لان الامر فيهما قد فرع. وانت في بطن امك وعندك من العمر 120 يوما امر الله الملك ان يكتب لك رزقك واجلك. ويأتي بعد ذلك عبقري جهود يريد ان يعلن الحرب على الله. افرأيتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ ان كنتم انتم الخالقين فحددوا، ان كنا نحن الخالقين فانت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد. يا هذا المواطن من الدرجة الاولى، يا هذا المواطن الذي نسي الله، اتملك من الامر شيئا؟ قل ان الامر كله لله. وارجو من هؤلاء المنتفعين من تنظيم الناس في مصر هيئة اسمها هيئة المنتفعين من تنظيم النسل، وفيهم بعض اصحاب العمائم البيضاء، ارجو من هؤلاء ان يرفعوا ايديهم وان يأكلوا من الحلال. فلقد قلنا كثيرا عن تحديد النسل، ودعوا كثيرا الى تحديد النسل، ولكن الله زاد النسل اضعافا واضعافا. دعوكم من هذه الكلمات الجوفاء وادعوا الى تحسين النسل. لا الى تحديده، ادعو الى تحسينه، ادعو الى تربيته، ادعو الى تنشئته تنشئة دينية. يا معاشر الاخوة، ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمشي ذات ليلة ينفض الليل عن الكروب المخبوة، فسمع بكاء طفل صغير، بكاء طفل، ذهب عمر العملاق وطرق الباب. يا أمة الله اسكتي طفلا. امير المؤمنين بنفسه يذهب الى بيت لان به طفلا يئن، اسكتي طفلك. ثم اخذ جولته حول المدينة وعاد فوجد الطفل ما زال باقيا، قال لها اسكتي طفلك. ثم اخذ جولته في ضاحية اخرى كأنه جندي في ضعف او كأنه مسير نظامي، وهو الذي وضع قصر كسرى وقيصر تحت قدميه، وجاء للمرة الثالثة وقال لها اسكتي طفلك فان بكاءه يؤذيني وانك لام سوء. قالت المرأة لقد اذيتني يا رجل، وهي لا تعرف من تخاطب. لماذا؟ قالت له ان عمر لا يعطي الاجر الا للمطاطيم وانا احاول فطامه حتى يطلق. وذهب عمر ليصلي الفجر فلم يستطع المصلون ان يتبينوا قراءة القرآن منه من شدة بكائه، وكان يقول لك الله يا عمر كم قتلت من اطفال المسلمين. ثم اصدر قرآن اسلاميا يقول فيه كان عمر يربط للمطاطيم ومن اليوم يربط للمواليد. تحسين الناس، لا تحديد الناس، لا يليق بشباب مصر سيما خريج كليات الهندسة والزراعة، لا يليق بهم ان يهاجروا من مصر الى اوروبا ومصر تعيش على 5% من ارضها و95% صحراء، وكانت الرقعة الزراعية في اول القرن العشرين 6 ملايين فدان اكلتها ارض المباني ونقصت منها 500,000 فدان، وجاءنا السد العالي ببركاته، جاءنا ببركاته فمنع عنا 100,000,000 طن من الصم. وكان الصمي عبارة عن فيتامينات الزراعة حجبها، وهذه احدى بركاته، وغل الكهرباء وهذه بركة اخرى من بركاته. واذا تكلم احد عن عيوب السد قالوا له انسد. مصر كلها خيرات، اولى بشباب مصر ان يعمر ارضها، اولى بخريج الزراعة والهندسة ان يعمروا صحراء مصر في معسكرات عمل. اقيموا معسكرات العمل واجعلوا شعار المعسكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا مواتا فهي له، من احيا ارضا مواتا فهي له. انشئوا معسكرات العمل بدلا من هجرة الشباب ليغسل الاصباق في مطاعم باريس. مدينة النار، مدينة النار يا شبابنا، يا شبابنا، مصرنا اولى بكم. فيوم تسقط مصر فسوف يكون لسقوطها خطر دائم. ان التركيز كله على مصر ومصر بين مفترق الطرق، سفينتها حائرة، تركت موسكو ذهبت الى امريكا، تركت امريكا ذهبت الى الصين، ومن ارتمى في احضان الصين فسيكون من الخاسرين، ومن وقع في احضان باكين فسيكون غدا من الباكين. الشيوعية واحدة، الا ان شيوعية الصين اشد خطرا من شيوعية روسيا، والكفر كله ملة واحدة، شيوعية موسكو، شيوعية بوتين، شيوعية تيتو ولا توتو ولا تاتو، كلها شيوعية. رأس مالية امريكا لا شيوعية ولا رأس مالية، انما اسلامية قرآنية لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتصه نار. وانا لست ادري، ولماذا لست ادري، لست ادري، لست ادري ما هؤلاء الكتاب، ما حال اصحاب الاقلام. بالامس القريب كانوا يمدحون روسيا، تغيرت النغمة الان فمدحوا الصين، مدحوا الصين وكأنهم فرقة موسيقية مستعدة لعزف اي لحن وضع في النوتة. النوتة بالامس يحيى روسيا، عزف مقطوعة يحيى روسيا. النوتة الان يسقط روسيا يحيى الصين، تعزف هذه المقطوعة. اي نوتة توضع تعزف. وانا انبه الى خطر ان الكتابة عن الصين بهذه الصورة التي كتبها موسى صبري والتي كتبها ابراهيم سعدة، ان الكتابة عن الصين بهذه الكيفية لا تخدم البلد، وانما ستدفع الشباب الى الوقوع في الشيوعية. ان الشباب سيؤمن بشيوعية ماو، سيؤمن بالشيوعية الماوية. لماذا اذا كتبتم عن الشيوعية لا تكتبون الدواء بجانبها عن الاسلام؟ الاخ ابراهيم سعدة يكتب يوم السبت الماضي بان الزعيم الصيني ماو تسي تونغ يعيش في شقة مكونة من 3 غرف. لماذا لم تكتب عن عمر بن عبد العزيز؟ اكتب كلمة عن عمر بن عبد العزيز. والله لو كتبت عن عمر واخوانه كلمة عن عدالتهم لمحى ضوء عدلهم ظلمات الشيوعية وما فيها. عمر بن عبد العزيز الذي تزوج بفاطمة بنت عبد الملك، كان ابوها اميرا، وكان اخوها الوليد اميرا، وكان اخوها سليمان اميرا، وكان اخوها يزيد اميرا، وكان اخوها هشام اميرا، فهي بنت الامير واخت الامراء وزوجة الامير عمر. وبعد ان تولى الخلافة قال لها يا فاطمة اختاري. قالت اي شيء اختار؟ قال اما ان تختاري عمر واما ان تختاري ثوب زفافك. الى اين تذهب بثوب زفافها يا عمر؟ الى بيت مال المسلمين. ثوب زفاف مرصع بالجوهر، مرصع بالجواهر الكريمة، فهي الأميرة بنت الأمير اخت الأمراء. قالت فاطمة دون أي تردد: أأختار عليك أحدا يا أمير المؤمنين؟ هذا ثوبي. وأخذ عمر ثوبها وصادره لحساب بيت مال المسلمين. ولما مات عمر وقبل ان يلفظ الانفاس قيل له: ماذا تركت لاولادك؟ وكان له 15 ولدا، ماذا تركت لهم يا ابن عبد العزيز؟ فماذا قال؟ هل ترك لهم 17 سيارة تقف في ردهات القبر؟ هل ترك لهم 125 مليون جنيه في بنوك سويسرا؟ هل ترك لهم القصور الفاخرة والسجاد الوثير؟ ماذا تركت لأولادك ابن عبد العزيز؟ ترك لهم شيئا واحدا، أتدرون ما هو؟ خاتم سلوتير. ماذا ترك؟ ترك لهم تقوى الله. تقوى الله. ومات عمر وجاء يزيد بن عبد الملك اميرا بعده، فقال لاخته فاطمة: يا فاطمة، اارد عليك الثوب الذي اخذه منك عمر فقد مات عمر؟ فقالت فاطمة: يا يزيد اتق الله، والله ما كنت لارطيه وهو حي ثم ارطبه وهو ميت. لا تتكلموا عن الصين، انما تكلموا عن رسول الله، تكلموا عن اصحاب رسول الله. الشباب يريد كلمة صادقة. لقد بلغ من ضيق المعيشة اننا اخذنا نمول بالعجز، اصبحنا نمول بالعجز، اي نطبع ورق بنكنوت لا رصيد له، فارتفعت الاسعار ارتفاعا فاحشا. اتقوا الله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ايها السادة الاعزاء، قبل ان اغادر مكاني هذا اليكم هذا النبأ، جاءتني رسالة من والد فقير عنده ابنه في السنة السادسة الابتدائية، في السنة السادسة الابتدائية في مدرسة الميثاق الوطني المشتركة بإمدادة. ابنه اسمه خالد مصطفى لطفي عبد الرحيم. بينما هو نازل على سلم المدرسة اذ سقط فاصيبت عينه اليمنى بانفصال شبكي. هذا الوالد يسكن في امدادة في مساكن فاد الدول، بلوك 10، شقة 11، الاسم مرة اخرى مصطفى لطفي عبد الرحيم، العنوان مرة اخرى امدادة مساكن تاج الدول، بلوك 10، شقة 11، الاصابة انفصال شبكي في العين اليمنى، يمد يده الى الله: لعل الله ان يكون من بيننا من يعالجه في مستشفى المعادي، او اذا كان له علاج في الخارج فليكن ذلك، فليكن ذلك، فليكن ذلك. فليس الطفل السلم ابي فوق الشجرة افضل منه، وليس العنتليب الاسمر قارئ الفنجان افضل منه. ان هذا الوالد البائس ان هذا الوالد البائس يناشدكم الله على الاسلام ان تنقذوا عينك به خشية ان يمتد الانفصال الى العين الاخرى فيكون من العاجزين في مجتمع لا يعرف الضعفاء. ايها السادة الاعزاء، اللهم لقد بلغت وعهدي فيكم انكم اهل خير دائما، فما دعوتكم الى مشكلة الا وقد حلت باذن الله. عنوان هذا التلميذ معي لمن اراد ان ينقله: الرجل لا يريد جمع اي تبرعات، انما يريد بالذات قلبا رحيما يدخل ابنه مستشفى المعادي، واذا كان له علاج في الخارج فهو اولى من غيره. كان عمر يقول: والذي بعث محمدا بالحق لو عثرت دخلة في العراق لسالني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. يا رب يا رب يا رب اسأله واتوجه اليه ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين، ومسجداه الاقصى، واسلاماه، ومحمداه، وقرآناه، وقدساه. اللهم ارفع رايات الاسلام على المسجد الاقصى. اللهم اعد المسجد الاقصى الينا. يا معاشر السادة، ان اليهود في الاسبوع الماضي منعوا المسلمين من دخول المسجد الاقصى. اسأل الله ان يرفع اعلامنا وان يثبت اقدامنا وان يبارك لنا فيما اعطانا وان يقينا ويصرف عنا شر ما اذانا. اللهم فك اسرنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم تول امرنا، اللهم احسن خلاصنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة.